قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. الأثر اللي باقي بعد هذا يا أخوان أثر جنائي. إذا كانت أم الولد هذه جنت جناية بأن قتلت جارية، بأن قطعت يدها، بأن أتلفت مالا، ولزم بسبب جنايتها عوض مالي. الأصل في العبيد وفي الإماء في الجنايات، إذا جنى العبد جناية فقأ عين عبد آخر، والجناية في العبيد بالقيمة، فإذا كان المجني عليه يساوي 10,000 فالعين فيها نصف القيمة، العبد الجاني يساوي 2,000، فالسيد ماذا يفعل؟ هو مخير بين أن يسلم العبد الذي جنى واعتدى إلى صاحب العبد المجني عليه، قل هذا اللي جنى خذه، وإن شاء دفع قيمة الجناية بأن كان المجني عليه يساوي 2,000 والجاني متعلم وصاحب صنع يساوي 10,000، فلا يسلم أبو 10 في 2,000، يقول له هذا جنى عليك مرحب، جناية عبدك كم؟ نص القيمة 1,000، تفضل هذا 1,000. فالسيد مخير بين أن يدفع الفداء وبين أن يسلم العبد للمجني عليه في جنايته. فهنا أم الولد إذا جنت جناية فهل يسلمها سيدها؟ لا. ليش؟ لأنه لا يجوز بيعها ولا يجوز نقلها عن ملك يمينه هو، فإذا سلمها في الجناية خرجت عن إيش؟ خرجت عن ملكه، والرسول قال إنها تعتق من بعده، واللي أخذها أخذها في عوض ما هو عتقها. إذن لا يجوز تصرف السيد في أم الولد تصرفا يخرجها عن ملكه، سواء في جناية أو كان في غير ذلك. طب وماذا يكون القضاء في جنايتها؟ قال السيد مخير بين أحد أمرين، بين قيمة هذه أم الولد وبين أرش الجناية. أرش الجناية كما قلنا 1,000 ريال، قيمتها هي كم؟ لو كانت أما تباع سوى 10,000، إن شاء دفع 1,000 وإن شاء دفع 10، طبعا يدفع 1,000 من باقي أحسن. ولو كان بالعكس الأمة المجني عليها تساوي 100,000 وأم الولد عنده ما تساوي إلا 2,000، فهل يدفع 100,000 ولا ليس عليه إلا قيمة أمته أم ولده هو؟ ها إيش يقولوا؟ قيمتها هي، لأنها لو كانت غير أم ولد يسلمها يقولهم خذوه، فمدام أنه لو كانت غير أم ولد سلمها ولا يستطيع أن يسلمها، يسلم بدل منها إيش؟ قيمتها. وهكذا القضاء في أم الولد إذا جنت جناية، وبالله تعالى التوفيق. سؤال وارد، إذا كان مخافة على الولد بأنه صغير وأنه ضعيف وأنه أشياء كثيرة يذكرونها، والرسول صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية.